بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إن شاء الله يعني ندخل في البيوع المعاصرة. وقبل الدخول في البيوع العصرية والمعاملات المالية، هناك ضوابط وضعها أهل العلم في مسائل البيوع. هذه الضوابط سار عليها العلماء قديما، وقام أهل العلم المعاصرون بتطبيق هذه الضوابط والقواعد على بعض أو قل أكثر المعاملات المعاصرة، المعاملات المعاصرة التي كثرت في هذا الزمن وغيرها أيضا. وتأتي هناك أزمان تكثر فيها المعاملات وتتوسع الناس، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام حيث يقول قبل قيام الساعة يفشو المال، يعني يكثر قبل قيام الساعة. وجاء في حديث من علامات الساعة فشو المال. الآن معنى التضخم المالي اللي يسمى بتضخم المالي وغيرها من هذه المعاملات، وهذه سبب كثرة المال، فشو المال، حتى إن الرجل لا يبحث عن الصدقة يعطيها لرجل فيقول انظر غيري، يعني من كثر ما يكثر المال. فكل يوم ونحن نسمع معاملة مالية جديدة، معاملة. فأهل العلم وضعوا ضوابطا في هذه المعاملات نسير عليها، لأن بعضها ليس فيها أحاديث، يعني ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتعاملوا بهذه ولا تتعاملوا بهذه، أو نهي أو أمر أو ما أشبه ذلك. فوضعوا ضوابطا شرعية ساروا عليها وقاسوا بهذه المعاملات المعاصرة كثيرا من هذه الضوابط. أيضا المعاملات المالية المعاصرة أكثر تداولا الآن، أكثر تداولا الآن مع قلة بعض المسائل. يعني مثال الزراعة، بدأ الناس يقلون في الزراعة وأحكام الزراعة، مسائل العبيد انتهت، قد لا تجد في زمننا هذا عبيدا حتى نأتي ب مسائل البيع والشراء وغيرها. وأيضا الذهب والفضة قل التعامل فيما كثيرا، بل قد لا تجد بلدا تتعامل بالذهب والفضة كمعاملة مالية، كلها الأوراق النقدية وغيرها من الأوراق وهكذا. فيعني ماذا الآن كثرت هذه المسائل، فإن شاء الله نتكلم على الضوابط الشرعية التي يجب علينا أن نتعامل معها في هذه المسائل العصرية. الضابط الأول أن الأصل في المعاملات بيع وشراء الحل، أن الأصل في المعاملات البيع والشراء الحل، وهذا محل اتفاق بين العلماء أن مسائل البيع والشراء الأصل فيها أنها جائزة، وأحل الله البيع وحرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، فالأصل فيه أنه حلال، الأصل فيه أنه حلال، فلا نستطيع أن نحرم شيئا إلا بدليل، واضح الآن. لكن هل يجوز لنا أن نبيح معاملة لم يأتي فيها الدليل؟ الجواب نعم، لأن الأصل في البيع والشراء هو الحل، الأصل في البيع والشراء هو الحل. قوله تعالى: أحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، وأيضا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون إيش؟ تجارة عن تراض. فهذه أيضا من الأدلة على جواز البيع والشراء. أيضا من يسر الشريعة هو حل المعاملات في البيع والشراء، هذا يسر، لأن بعضهم قد يكون عنده البضاعة والسلعة والثمرة ما عنده المال، فيقومون بعملية التبادل، هذا يأتي ببضاعته وهذا يأخذ من ماله، أو ذاك عنده مال ما عنده من الثمار أو من الزروع أو من السلع والبضائع الذي قد يحتاجها، فيضطر أنه ماذا؟ يدفع حتى يشتري. فهذا من يسر الشريعة على هذه الأمة في البيع والشراء، فهو من يسر الشريعة وتخفيف هذه المعاناة التي يحتاج إليها الناس، يحتاج إليها الناس. فهذا هو الأصل، الأصل الذي يذكره أهل العلم، وهو يعتبر من القواعد الفقهية الذي لم يختلف فيها أحد إلا طائفة أو بعض طوائف أهل البدع الذين حرموا البيع والشراء، قالوا الأصل فيه التحريم إلا ما جاء الدليل. طيب هذا يسبب حرج للناس، يعني الآن البيع والشراء في البضاعات هل هي مسمى؟ ليست مسمى، ما أحد سماها من أهل العلم ولا سماها النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تأتي وتقول الأصل فيها التحريم، وتقول فيها الأصل التحريم؟ هذا ليس بصحيح، وهذه الطائفة يقال أنها انقرضت، يقال أنها ماذا؟ انقرضت وليس لها أثر، وبقي الإجماع على الجواز، بقي الإجماع على الجواز. الضابط الثاني أن الأصل في الشروط التي في المعاملات البيع والشراء أنها حلال، ما لم تكن شروطا محرمة، ما لم تكن شروطا محرمة. الأصل أن الشروط التي تقع في البيع والشراء فهي على الحل، ما لم تكن ماذا؟ ما لم تكن شروطا محرمة، ما لم تكن شروطا محرمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود هي من الشروط، نعم، أوفوا بالعقود أي من بالشروط، نعم. وأيضا نقل غير واحد الإجماع على جواز الشروط في البيع والمعاملات، البيع والمعاملات، فلا حرج من ذلك. هذا الضابط الثاني. إذن عرفنا الضابط الأول أن الأصل في البيع والشراء أنه حلال، الأصل فيه، إلا إذا كان محرما جاء الدليل على تحريمه، بيع الخنزير، بيع الخمرة، واضح الآن. الأصل الثاني أن الشروط التي في البيوع جائزة، سواء كانت شروط البيع أو شروطا في البيع، سواء كانت شروط البيع أو شروطا في البيع. تعرفون مضى معنا شروط البيع: أن يكون عاقلا وأن يكون مالكا، والشروط في البيع أي الذي يحدثها الإنسان فقد يفي بها أو لا يفي بها. فهذا هو الضابط الثاني في مسألة البيع والشراء. طبعا هذه الضوابط يجب عليك أن تفهمها، لأنك بفهمها ستعرف المسائل المعاصرة، ستعرف المسائل المعاصرة التي سنأخذها بعد ذلك. الضابط الثالث: تحريم الظلم والغرر في البيع والشراء، وعام تحريم الظلم والبيع والغرر في مسائل البيع والشراء وغيرها. الظلم محرم، نعم، فلا تظالمون، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا يجوز لك الظلم، لا تظلم أحدا، إما بخديعة إما بغش إما بتدليس إما غير ذلك، أيضا الغرر الجهالة، يحرم بيع الجهالة، لا يجوز لأحد أن يبيع شيء مجهول لا يعلم، الغرر بالسعر، يغتر البائع أو يغتر المشتري بالأسعار وغيرها، الغرر من ناحية الغش وهكذا. فهذه المسألة مجمع عليها أيضا أنه يحرم الظلم في البيع والشراء والغرر. الغرر ما هو؟ الجهالة. الظلم لا يجوز لك أن تظلم أخاك، تبيع له شيء مغشوش، تكذب عليه، هذا من الظلم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وهذا في اللغة. وأما في الاصطلاح ما أمر الشارع تركه، ما أمر الشارع تركه على وجه الإلزام، يعني يأمرك بترك الظلم، حرم عليه لأنه داخل في مسمى التحريم. كذلك الغرر، بيع المجهول، ما يقع أي بيع تجهله، فهذا يعتبر نوع من أنواع التحريم الذي يقع في البيوع. فهي قاعدة، يعني الآن أنا ما أستطيع أن أعدد لك، فكل بيع فيه ظلم حرام، وكل بيع فيه غرر ماذا؟ حرام. فهذا هو الضابط الثالث. الضابط الرابع أن الربا محرم بنوعين، ربا النسيئة وربا الفضل. لا يجوز لك أن تتعامل بالربا مطلقا، أحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا يجوز لك أن تتعامل بالربا بنوعيه، ربا النسيئة وهو الآجل، وربا الفضل وهي الزيادة، حرام. درهم ربا أشد عند الله من 36 زنيا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكلها وشاهديه، قال: وهم في الإثم سواء. فلا يجوز لك التعامل بالربا، الربا بنوعين، وأيضا ربا القرض، ربا القرض يعني فيه زيادة أو النفع، إما الزيادة أو النفع، قال: كلما تأخر زاد. وأيضا النفع بالهدايا وغيرها كما تقدم معنا، فلا يجوز ذلك، محرم. فهذا أيضا ضابط رابع وضعه أهل العلم، وهو أمر مجمع عليه أنه يحرم التعامل بالربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. واضح؟ نعم. الضابط الخامس سد الذرائع المفضية إلى التحريم. سد أي إيقاف، ذرائع، الذريعة طريقة، طريقة توصلك إلى محرم، فتسد هذا الباب. هذه القاعدة أجمع العلماء عليها، سد الذرائع، حرم الله النظر إلى المحرم. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة. انظر، لأنه ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة. حرم الله الخلوة بالمرأة، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى ارتكاب الفاحشة. انظر الآن، فالواجب عليك في البيوع والشراء أن تسد الذرائع التي تفضي إلى المحرم. رجل أراد أن يشتري منك فاكهة من الفواكه، ويريد بهذه الفاكهة أن يصنع خمرا، هل يجوز لي أن أبيع فاكهة؟ هل يجوز؟ الأصل أن البيع والشراء جائز، لكن هذه ذريعة لأن يرتكب فيها محرما، فأقطع عليه ذلك وأمتنع عن بيع وشراء مثل هذه الأمور. كذلك بيع السلاح في الفتنة، يعني تعطيه لمن يستخدمه في الفتنة وقتال الفتنة، فهذه ذريعة إلى محرم، ولا الأصل فيه أنه جائز، إلا إذا أفضى إلى محرم، فمن باع شيئا لإنسان قد يستعمله في حرام فلا يجوز. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تعاون على بر وتقوى، ولا تتعاون على إيش؟ على شيء إثم. أي شيء فيه عدوان تعتدي فيه أو فيه إثم لا يجوز لك التعاون بأي وسيلة، فإن التعاون يعتبر ماذا؟ محرم. فإن التعاون يعتبر محرما في هذه المسألة، فلا يجوز لك أن تبيع الفاكهة لمن يتخذه خمرا، العصير لمن يتخذه خمرا أو ما شابه ذلك، هذا إذا علمت طبعا. أما إذا جهلت فأمره إلى الله هو، وأنت الأصل أنك وقعت بذلك، لكن أنت تعلم أنه سيستعمله في حرام فلا يجوز لك أن تبيع له هذا الشيء وأنت تعلم أنه سيستعمله في حرام، أنه سيستعمله في حرام. فسد الذرائع هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، أنه لا يجوز لك أن تفعل أو ترتكب طريقة توصلك إلى الحرام، توصلك إلى الحرام. نعم. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود فتستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل، فتستحلون ما حرم الله بأدنى الحيل. لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود. اليهود قوم به وقوم أصحاب حيل، فكانوا يحتالون، نهاهم الله عن بيع الشحوم الميتة فحرم عليهم شحوم الميتة، فماذا فعلوها؟ أذابوها، أذابوا الشحوم فصارت زيتا فباعوها. قيل لهم: لماذا؟ قالوا: الله حرم الشحم، نحن بعناه زيتا ما بعناه شحما، انظر على حيلة، حرم عليهم الصيد يوم السبت فنصبوا الشباك ولم يصطادوا، فلما كان يوم الأحد أخذوا. قيل لهم: لماذا؟ قالوا: حرم الله الصيد يوم السبت، نحن ما صدنا يوم السبت. هذه حيل، هذه كل الحيل حرام محرمة. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع العينة لأنه إيش؟ ربا. تعرفون صورة بيع العينة اللي تقدم معنا، يشتري يأخذ من البائع نفسه آجل ثم يبيع لنفسه هذا البائع بنقد على أن ينقصه السعر فيقضيه بعد ذلك بثمن أعلى من الثمن الذي قبضه، هذا محرم. لو أخذتم بأذناب البقر، لو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم عدوا فيستبيح بيضكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واضح الآن؟ فلا يجوز هذه الذرائع المحرمة، الذرائع المحرمة المفضية إلى التحريم. طبعا هذه قاعدة عامة يدخل في جميع أبواب الفقه. واضح الآن؟ ومثلها البيوع أيضا، ومثلها البيوع. هذه القاعدة ما دليلها؟ الإجماع. أيضا دليلها الإجماع أنه يجب سد الذرائع. نهى رسول الله عن التصوير، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى الغلو، والغلو سيكون ماذا؟ محرم، والغلو قد يوصلك إلى الشرك. واضح الآن؟ نهاهم أن يقولون: يا سيدي يا سيد يا أنت سيدنا، لماذا؟ لأنهم سيصل إلى مسألة الغلو. نهاهم عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى، سدا للذريعة، حماية للتوحيد، حماية للتوحيد، وأيضا سدا للذريعة لحماية جناب التوحيد. هذه معروفة عند أهل العلم، معروفة عند أهل العلم. القاعدة السادسة من القواعد أو الضابط السادس هو تحريم الميسر، والميسر مأخوذ من اليسر أو اليسار، وله عدة معاني، وأيضا منها السهولة. يسر ميسر كل هذا بمعنى واحد، وأما في الاصطلاح فكما قال بعض أهل العلم: كل معاملة يدخل فيها الإنسان إما غانم وإما غارم، كل معاملة يدخل فيها الإنسان إما غانم يغنم وإما غارم أي فيغرم، فكل معاملة قد توصل الإنسان إما أنه يغنم وإما أنه يغرم، فهذا يعتبر ماذا؟ ميسر فهذا يعتبر ميسرا فمحرم. وله مسميات كثيرة أيضا، يسمى بالقمار مقامرة، نعم مقامرة، أي أنه أيضا إما أن يغنم وإما أن يغنم أو يغرم. والقمار من جملة أيضا الميسر، نعم يقال ميسر ويقال ميسر وهي أصح، الميسر هذه اللغة المشهورة المعروفة أنه يقال ميسر، نعم. فالقمار أيضا داخل من جملة الميسر لأن فيه غنم وغرم، غنم وغرم، واضح الآن. والقمار كذلك، القمار مقامرة، نعم مقامرة أي ما قال بعضهم هي مأخوذة من المغامرة، يعني يغامر فيدفع مالا ثم يكسب. فالأصل في أن الميسر محرم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا، يا أيها الذين آمنوا الآية، قال الله عز وجل إنما الميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، واضح الآن. الميسر من عمل الشيطان، من عمل الشيطان. لماذا؟ قالوا لأنه يورث الضغينة والبغضاء والشحناء، وهذا شيء محرم، وهذا شيء محرم، يدخل في الظلم. الظلم هو أيضا يدخل في الشحناء والبغضاء. نهانا رسول الله عن نبيع على بيع أخيه، أن يسوم على سوم أخيه، أن يخطب على خطبة أخيه، وهكذا. هذه كلها من الشحناء والبغضاء اللي تورث. والقمار مثله، ميسر كذلك مثله، فيدخل فيه يعني ماذا؟ الضغينة والبغضاء، تدخل فيه الضغينة والبغضاء، واضح الآن. نعم. فلا يجوز أيضا التعامل في مسألة البيع والشراء إذا كان فيها غنم أو غرم، يعني يترجح أحد الجانبين، لا يتساوون، ما تدري، لا يترجح فيهما أحد الجانبين، لا تدخل في معاملة بيع وشراء ولا يترجح إليك أحد الجانبين. إن ترجح إليك الغنم يعني تعرف أنك ستغنم، لا حرج، تبيع وتشتري. إن كان يترجح إليك الغرم لا يجوز، لأن في إضاعة للمال. وربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فلا يجوز لك الإسراف. وكذلك إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، قال بعضهم المبذر هو من يضع المال في غير موضعه، وقيل من يرتكب الحرام في ماله. فلا يجوز لك الظلم في مالك، هذا يعتبر من الظلم. ولا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، منها ماله، يسأل عن المال الذي من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كل هذا سيسأل عنه يوم القيامة، سيسأل عنه يوم القيامة. فلا يجوز لك الدخول في بيع وشراء وأنت إما غانم وإنت غارم. وسأتي معنا بيوع تنتشر في زماننا فيها إما غنم إما غرم، هذه كلها. فوضحت هذه الضوابط الستة، إن شاء الله تكون مفهومة معروفة لديكم، وتجعلها قاعدة نصب عينيك، قاعدة إيش؟ نصب عينيك. ثم بعد ذلك سنذكر المسائل، كل يوم سنذكر مسألة أو مسألتين عصرية، ثم بعد ذلك نرجح فيها ما هو الراجح وما هو أقوال أهل العلم. وإن شاء الله تأتون بدفتر وقلم أفضل لكم، لأن ما عندنا متن، لأننا سأختار من هنا ومن هنا من عدة كتب، وسأتيكم بالخلاصة ثم تكتبونها بعد ذلك خلاصة الدرس، مثال المعاملات، البيع التقصير، أيضا المسابقات اليانصيب، هذه المسابقات التي تكثر، إما مسابقة قطع كبوت أو مسابقة عرض خاص أو غيرها. كذلك البطاقات التخفيضية، بطاقات الائتمان، بطاقات الائتمان، الائتمان يعني التأمين والائتمان، ما الفرق بينهما. كذلك الأوراق المالية النقدية والورقية، ما حكمها، كذلك الكمبيالات الشيكات، هل هي حكمها حكم الأوراق، هل هي تقوم مقام القبض أو لا، كذلك مسائل التحويلات المالية، تحويل العملة الأجنبية إلى عملة عربية والعربية إلى عملة أجنبية، تنتقل من البلاد إلى غيرها إذا لم تكن هناك سيولة في البنك وتم خطاب الضمان، كل هذه مسائل عصرية تأتي كثيرة، الأوراق الأسهم وغيرها من الأمور التي استجدت في العصر. فكل يوم سنأخذ مسألة أو مسألتين أو ثلاث على حسب الطاقة والفهم، ثم بعد ذلك ننتهي منها بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع لكل ما يحب ورضاه، والحمد لله رب العالمين.